بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، صححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى التخلية والترك، يقال ناقة طلقت الناقة إذا تركت مخلاة. وأما شرعا فهو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، وذلك لأن الطلاق تارة يكون بائنا بينونة كبرى، وتارة يكون بائنا بينونة صغرى، وتارة يكون رجعيا. فالإنسان حينما يطلق إما أن يحل قيد النكاح كلا، وإما أن يحله بعضا. وبهذا نعرف أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وذلك إذا طلق بعد استكمال العدد، إذا طلق بعد نهاية عدده، فإنه في هذه الحال لا تحل له مطلقته إلا بعد زوج، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والقسم الثاني: ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بالعقد، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فمن طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة فإنها تبين منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد. والصورة الثانية: إذا كان الطلاق على عوض لأنه خلع كما تقدم. والصورة الثالثة: إذا كان الطلاق في نكاح فاسد، فإن النكاح الفاسد لا تترتب عليه آثاره. وكذلك أيضا لو طلق الرجعية ثم انقضت عدتها فإنها لا تحل له إلا بعد عقد. القسم الثالث: ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة، وذلك بشروط: الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، والشرط الثاني أن يكون طلق دون نهاية العدد، يعني طلق مرة أو مرتين، والشرط الثالث أن يكون ذلك في العدة، بمعنى أن يراجعها في عدتها. والشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض، فإن كان على عوض فإنه يكون خلعا كما سبق. والطلاق ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وأن الأصل أنه مكروه، وذلك لما يسببه من زوال مصالح النكاح العظيمة، فإن الله عز وجل شرع النكاح لمصالح عظيمة من العشرة والإيلاد والاستمتاع، ولأن المرأة إذا طلقت أيضا فإنه تقل رغبة الرجال فيها بخلاف ما إذا لم تطلق، لأنهم يقولون لولا أن فيها عيبا أو فيها شيئا لم يطلقها زوجها. ومع ذلك تجري الأحكام الخمسة في النكاح فيكون الطلاق واجبا، بمعنى أنه يجب على الزوج أن يطلق زوجته، وذلك في حال الإيلاء. فإذا آلى من زوجته بمعنى أنه حلف على ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر فإنه تضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء يعني رجع فذاك، وإلا فإن الحاكم يأمره بالطلاق. وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويكون الطلاق مستحبا لتضرر المرأة بالبقاء مع زوجها، فإذا كانت المرأة لا تطيق البقاء مع زوجها فإنه يستحب له أن يجيبها وأن يطلقها، ويباح الطلاق إذا دعت الحاجة إليه، بحيث أن الحال بين الزوجين لم تستقم ولم تحصل العشرة بالمعروف بينهما، فإنه حينئذ يكون الطلاق مباحا. ويحرم للبدعة، وهي بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن أن يطلق امرأته في حال الحيض، فإن الطلاق في حال الحيض محرم لأنه ليس للعدة، وكذلك أيضا إذا طلقها في طهر جامع فيه فهو كالطلاق في الحيض، ويكون محرم ويكون بدعة، يعني محرما لبدعة العدد، وذلك فيما إذا طلق أكثر من واحدة، كما لو قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق فما زاد على الواحدة، فالقول الراجح أنه محرم ولو كان اثنتين، ويكون مكروها فيما سوى ذلك، فالأصل فيه الكراهة. ثم الإنسان إذا طلق امرأته فطلاقه من حيث الوقوع لا يخلو من أحوال ست. الحال الأولى أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، بمعنى أنه عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهذا الطلاق جائز ومباح وهو واقع وليس عليها عدة. فمن طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة فطلاقه نافذ وواقع ولا عدة عليها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والحال الثاني أن يطلق امرأته وهي حامل، فالطلاق أيضا جائز وواقع، وعدتها وضع الحمل. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحال الثالث أن يطلق امرأته لكونها لا تحيض لصغر أو كبر، فالطلاق واقع ونافذ، وعدتها 3 أشهر. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والحال الرابع أن يطلق امرأته في طهر لم يجامع فيه، بمعنى أنها حاضت وطهرت من الحيض ثم طلقها قبل أن يمسها، فالطلاق حينئذ واقع وهو طلاق سنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وذلك بأن يطلقها وهي طاهر من غير مسيس. والحال الخامسة أن يطلق امرأته وهي حائض، فهذا الطلاق محرم بإجماع المسلمين لأنه طلاق ليس للعدة وليس للسنة. وجمهور العلماء، بل إن بعضهم قد حكاه إجماعا على أنه واقع. والحال السادسة أن يطلق امرأته في طهر جامع فيه، بمعنى أنها حاضت لما طهرت من الحيض جامعها ثم طلقها، فهذا كالطلاق في الحيض، لأن الله عز وجل أمر أن تطلق النساء للعدة. والذي يطلق امرأته في طهر جامع فيه لم يطلقها للعدة، لأن لا ندري هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها وضع الحمل، أو لا تحمل فتكون عدتها بالحيض. ولا بد حينما يطلق الإنسان امرأته أن يطلقها لعدة متيقنة. أما الحديث الذي ذكره المؤلف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الحديث ضعيف من حيث السند ومتكلم فيه، وهو أيضا لا يصح معنى، من حيث المعنى لا يصح. ووجه ذلك أن الطلاق حكم شرعي، وأحكام الله عز وجل الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يشرع الله عز وجل حكما شرعيا يكون مبغضا إليه. أما أحكامه الكونية القدرية فالله عز وجل يشرع شيئا ويقدر أشياء ولو كانت غير محبوبة إليه لحكم عظيمة، لكن في الأحكام الشرعية لا يمكن أن الله عز وجل يشرع لعباده حكما يكون مبغضا ومكروها له سبحانه وتعالى. فهذا الحديث ضعيف سندا ولا يصح معنى، ولكن التعليل لكراهة الطلاق من غير حاجة هو ما سبق من أن الطلاق إذا كان ليس له حاجة فإن به تزول مصالح النكاح العظيمة. و وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.